إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ خالد بن محمد الزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم يا شيخ صالح، ونشكر لكم تفضلكم باللقاء في هذه الحلقة. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله شيخ صالح. في الحلقات الماضية تحدثنا عن نقطة مهمة، ألا وهي صلة الأقوال والأعمال بهذا المعتقد، وتحدثنا في حلقة أيضا ماضية عن الارتباط الوثيق بين الأقوال والأعمال والمعتقد، لكن هناك من يفرق من بعض الطوائف بين الأعمال والأقوال والاعتقاد، نود الحديث عن هذا التفريق، أين نشأ ومن هم الذين يفرقون؟ تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما لا شك فيه أن لفظة الإسلام جاءت في القرآن، ولفظة الإيمان جاءت في القرآن، فاشتغل أهل السنة والجماعة في توجيه هذه النصوص، نعم، والجمع بينها حسب ما ظهر منها وحسب ما روي من الحديث ومن أقوال الصحابة، لأن هذه الأمور للسنة والجماعة لا يتكلمون بها بمجرد استنباط، وإنما يتكلمون بها على حسب نصوص، فيفسرون النصوص بعضها ببعض. عندنا الأقوال والأعمال. تقدم شيء من البحث عن صلتها واعتمادها على المعتقد، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بأن الإيمان اعتقاد في الجنان وقول في اللسان وعمل في الأركان. فإذا جاء الإيمان مطلق في القرآن والسنة شمل الجميع، بمعنى أن كل واحد منها الثلاثة أصل، هذا معنى شموله، نعم، بخلاف من يفرق بين الأقوال والأعمال والمعتقد، فيجعل المعتقد الأصل وإطلاق الإيمان على القول أو العمل هذا مجاز. وهناك وقد يكون أيضا هناك من يرى أن الأقوال كافية في الإيمان والأعمال لا يطلق عليها الإيمان، وهذا خلاف أهل السنة والجماعة، فمعنى يرجون الكلام في الأعمال وأنه كمتمم لا يعتمد على الإيمان ولا يدخل في مسمى الإيمان، ويطلق عليها السنة والجماعة هؤلاء المرجئة. هناك أيضا من يعتقد بأن الإيمان مجرد اعتقاد وجود الله، فينفي صفاته وينفي أسماءه، ولا يرى أن الإيمان يشمل الأعمال، وهذا بلا شك من المعتقدات التي حدثت بعد الرسول وبعد الصحابة، وأيقظ الله علماء أهل السنة والجماعة وأبطلوا هذه المقالات وبينوا الصحيحة وفق ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. فالحاصل أن التفريق بين الاعتقاد والأقوال والأعمال غير صحيح، فمسمى الإيمان إذا جاء في القرآن مطلق شملها جميعا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإذا جاءت مجتمعة دلت على طلب الإيمان في القلب، ودلت على طلب العمل الناشئ عن الإيمان. فإذا جاء وصف الإيمان مطلق دخلت فيه الأقوال والأعمال. هناك أيضا قد هناك من يفرق بين الإسلام والإيمان ويرى أنها جاءت في القرآن، جاء في القرآن الإسلام وجاء في القرآن إيمان. فعمد علماء أهل السنة والجماعة فقالوا إذا اجتمعت أطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة، لأنها هي التي تدل على الاستسلام. ما معنى الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والقيادة له بالطاعة. ما الدليل عليه؟ الأعمال الظاهرة والأقوال الظاهرة. فإذا اتضح منه الانقياد للأعمال الظاهرة أصبح أنه مستسلم، فمعنى الإسلام مستسلم. والإيمان يكون التصديق في القلب إذا جاء مقرونا بالإسلام، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فإذا اجتمع فسر بهذا التفسير، وإذا انفرد الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، عني بذلك الإيمان في القلب والاستسلام، والاستسلام في الظاهر. يعني يجمعهما إذا كان لفظ الإيمان فقط. نعم نعم، لفظ الإيمان فقط يجمع المعتقد والقول والعمل، والمعتقد والقول والعمل. ولهذا اشتهر أهل السنة اشتهر هذا التقسيم عند أهل السنة والجماعة، وهو قولهم الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، كله لطرد هذا التفريق. فأورد الإشكال أنه قد يرد في القرآن لفظة الإسلام، قد يرد لفظة الإيمان، ففسروه بهذا التفسير الذي أشرت إليه، من أن الإسلام في الأعمال الظاهرة والإيمان في المعتقد إذا اجتمع. ولكن نعم، نعم شيخ، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. نعم، لعلها من هذا القبيل. هذا من يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني استسلموا وانقادوا. نعم. نعم. أيضا الحديث، حديث جبريل اللي جاء يسأل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي تحدث عن سؤال جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذا من أكبر الأدلة على وجود لفظة الإسلام. نعم. أنها تطلق على الأعمال الظاهرة، لأن يعني سأله عن الإسلام فقال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. نعم. هذا استسلام. نعم. يعني انقياد، مثل لو طرد اللص الجندي أو من سرق منه فأرهقه قال استسلم. نعم. فهذا يستسلم لربه بهذه الأعمال الظاهرة. والإيمان سأل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. وسمي الإيمان هنا الإيمان بمعنى أنه صدق في قلبه واعتقد ذلك، واعتقد ذلك. علامة هذا التصديق أنه صحيح الاستسلام بالأعمال التي سبقت. ثم سأله ما الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمعنى الإحسان أخص من الإيمان وأخص من الإسلام، لأنه جمع الجميع، فهو جاء بأحسن في أعماله واعتقاده، فلهذا قال أن تعبد الله كأنك تراه، هذا من الحسن في الاعتقاد، ويدفعه إلى أن يحسن في العبادة فلا يخل بها. قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وما تكونوا في شأن وما تتلون من القرآن ولا تعملون عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهذه الآيات فيها الدلالة الواضحة على أن إحسان العمل قسم واضح مطلوب من أقسام أو مراتب الدين. فلهذا جعل العلماء رحمة الله عليهم الدين على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فجعلوا الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، وتطلق على القول، فليس معناه مقصورة على القول والأعمال الظاهرة أيضا. لكن حينما يجتمعان كما في حديث عمر يأتي هذا التفريق، وحينما يطلق الإيمان يشمل الجميع كما أن الإسلام أيضا يشمل الجميع، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فدل على أن المراد بالإسلام هنا هي الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة والأقوال والإحسان فيها. ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن. فكل هذا الآيات تؤكد ارتباط العقيدة بالأقوال، وتؤكد ارتباط العقيدة بالأعمال، وأن هذه الثلاث متلازمات، فلو انفك واحد منها عن الأخرين ما صح الإسلام. أحسنتم شيخ. أيضا كان بودنا أن يكون التفريق بين يعني أو الإشارة إلى من فرق بين الأعمال والأقوال والاعتقاد في هذه الحلقة، لكن كأني بوقت البرنامج قد أزف على الانتهاء، فنرجئها إلى حلقة قادمة بإذن الله. في الختام أتوجه لكم شيخ صالح بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على هذه الإفادة الطيبة، وأتمنى أن تتاح فرصة في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة المستمعون، في الختام تقبلوا تحية زميلي من هندسة الصوت خالد منور، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ خالد بن محمد الزيد.